إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرحنا على نظم نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه وكنا قد توقفنا في البيت الثامن وشرحنا قوله أسهر به ليلي ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وأضم جوارحي والمقصود من هذا وأضم جوارحي المقصود من هذا أنه كناية على كثرة قراءة القرآن وترداده ولا يقصد رحمه الله تعالى تعمد الظمأ بالقرآن لأن ذلك ليس دينا فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد قراءة القرآن فقط من أجل أن يعطش نفسه فإن هذا ليس من الحق فمن يكثر من الكلام أو القراءة للقرآن وغيره فإنه يجف حلقه ويبح وهذا معلوم فأراد بذلك أنه من كثرة ما يقرأ القرآن حتى يبتلى بالظمأ ولكن ليس يعني القصد هو طلب الظمأ بالقرآن إنما هذا ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه وفي هذا المقام أنا أحببت أن أبين مسألة قد تتبادر إلى الذهن وهي الغلو في العبادات وبالتالي سيكون شرحي لهذه النقطة على الطريقة يعني المعكوسة سنفصل في شيء المصنف ما ذكره وإنما فقط خشية أن يفهم منه الخطأ أحببنا أن نفصل في ذلك الخطأ ألا وهو الغلو وقبل الغلو في العبادات وأخطر منه الغلو في الاعتقادات وهذا له مبحثه الخاص فيما سيأتي وسنخوض الآن بإيجاز في قضية الغلو في العبادات لا شك أن الله تعالى أمرنا أن نكون وسطا في الأمور كلها بل الوسطية هي التي تمتاز بها الأمة المحمدية عامة وأهل السنة والجماعة خاصة وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والغلو من الشيطان يلبس به على كثير من الصالحين فضلا عن غيرهم من الطالحين وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلو في أحاديث كثيرة جدا منها حديث الأم في الباب ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه الإمام أحمد شاكر رحمة الله على الجميع فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وبين أن الأمم التي كانت قبلنا إنما وقع العقاب عليها والهلاك بسبب غلوهم وبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس من هديه وأنه براء من الغالين فعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراشه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، وكان بوسعي أن أقتصر على الرواية المعروفة، إلا أنني أحببت أن أذكر هذا الطريق الذي فيه لفظة ولا آكل اللحم، لأن هذا فيه ما فيه من الزهد، وفيه الرد على الذين يظنون أن الديانة والزهد هو عدم أكل اللحم وما لذ من الأطعمة الحلال. وبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الأصل في هذا الدين اليسر لا الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفي رواية ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا رواه الشيخان. النبي صلى الله عليه وسلم أكد بأسلوبه هنا وبما هو متعارف عليه عند أهل اللغة من المؤكدات أن هذا الدين هو يسر، وأنه لن يقدر أحد أن يجاري الدين كله إلا وقد غلبه الدين. وأقول هنا تنبيها إن عين اليسر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قصر ولم يصب سنة رسول الله مجحفا فإنه لن يكون قد وقع في اليسر، ومن تجاوز فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقال فعله في عينه وظن أنه يأتي بما هو أفضل مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الزيادة أو الطول أو الحسن أو ما يوسوس له الشيطان، فإنه لن يكون قد حقق اليسر الذي هو المطلب الشرعي المتضمن في هذا الحديث إن الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، روى هذا الإمام مسلم في صحيحه. بل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتشددين الغالين، فقد جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وروى هذا الحديث الإمام البخاري. والشاهد أن ذلك الرجل الذي كان يصلي بالناس كان يطيل إطالة ليست مسنونة، كان يطيل في صلاته ويتجاوز القدر الذي صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. والغلو في العبادات له مظهران أساسيان وتحته مظاهر فرعية وصور كثيرة. أما المظهر الأساسي الأول هو أن تكون العبادة مشروعة في الأصل ولكن التمادي في أدائها مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم هو المعيار الذي يقاس عليه في كل العبادات أصلا وكيفا، كمن يصوم كثيرا لدرجة إلحاق الأذى بالجسم أو الأهل أو باقي الواجبات والحقوق، فإن هذا منافي لمقصود الشرع الكريم. فالله عز وجل شرع العبادات، ولكن شرعها لمصلحتنا وأمرنا فيها بالتيسير المشروع حتى تتم تلك المصلحة كما يريدها ربنا عز وجل. ولهذا أشار في قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمظهر الأساسي الثاني هو أن تكون العبادة غير مشروعة في الأصل، كمن نذر أن لا يتكلم أو أن لا يشرب أو أن يجلس تحت أشعة الشمس المحرقة إلى آخره من الأشياء التافهة السفيهة التي يوسوس بها الشيطان على الحمقى والمغفلين. وقد حدث مثل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكره بشدة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، قال: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يستظل وأن لا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وقد صحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا الرجل ابتدع ففعل أفعالا قصد بها الأجر، وهذه الأفعال لم تشرع لا في القرآن ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو لم يبينها ولم يشرعها، فأنكر عليه بشدة وقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. لما كان عدم الكلام تعبدا بدعة، وعدم الاستظلال تعبدا بدعة، أمره أن يتوقف لأن هذا النذر باطل. ولكن لما كان الصوم عبادة قال: وليتم صومه. وجاء أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال عليه السلام: لتمشي ولتركب. وهذا رواه الإمام البخاري في صحيحه. والشاهد منه أنها أرادت أن تقتصر على المشي فقط، وظنت أن الركوب وها تركه عبادة، وهذا ليس من الدين، فلهذا أمرها بالمشي وبالركوب كما هو ظاهر الحديث. وقد اشتهرت فرق كثيرة بالغلو في العبادة في هذا الباب، وإن شئت قل أن كل من ليس من أهل السنة والجماعة في العبادة والعقيدة فقد وقع شاء أو أبى إما في الغلو أو الإجحاف، كما وقعت الخوارج في الأول والمرجئة في الثاني. وأبرز ما يليق التمثيل به في هذا الباب، باب الغلو، هم الخوارج والصوفية. فمن الخوارج من كان لا يكاد يأكل شيئا ولا يكاد ينام قط. ومما يروى في ذلك قصة عروة بن حيدر، فقد طلب ابن زياد من مولى عروة بن حيدر أن يصف له أمر عروة بعدما قتله، قائلا له: صف لي أمره واصدق. فقال: أأطنب أم أختصر؟ فقال: بل اختصر. قال: ما أتيته بطعام في نهار قط، ولا فرشت له فراشا بليل قط. قال الشهرستاني بعد هذا معلقا: هذه معاملته واجتهاده، وذلك خبثه واعتقاده. وجاء هذا الأثر في الملل والنحل. والشاهد أن هذا الخارجي لم يكد يأكل بالنهار تعبدا، وهذا باطل وليس مشروعا، ولا يكاد ينام بالليل تعبدا، وهذا باطل وليس مشروعا. فمع هذا الذي هو في نظره زهد، إلا أن عقيدته كانت فاسدة، ولهذا لما علق الشهرستاني قال: وذلك خبثه واعتقاده، أي أنه لم تنفعه تلكم الاعتقادات في العبادات التي لم تشرع، لم تنفعه في كونه مخالفا لمنهج الحق ومنهج النبوة كما هو معلوم، يعني عند القاصي والداني بطلان منهج الخوارج. والعجيب أنهم جمعوا بين الغلو وبين التناقض والتذبذب في الديانة. فابن الملجم لعنه الله، وهو من أكبر المجرمين في تاريخ الإسلام، فبالرغم من قتله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أنه ظل يظن خيرا بذلك ويظهر الزهد والتعبد أثناء الموت. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرج ابن ملجم ليقتل، فقطع عبد الله ابن جعفر يديه ورجليه، فلم يجزع ولم يتكلم، سبحان الله. ثم بعد ذلك كحل عينيه بمسمار محمي فلم يجزع، سبحان الله. وجعل يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، حتى ختمها. وإن عينيه لتسيلان، فعولج على قطع لسانه فجزع. فقيل له: لما تجزع؟ يعني سبحان الله، قطعنا يديك ورجليك وسمرنا أعينك بالمسامير ولم تجزع؟ فقال: أكره أن أكون في الدنيا مواتا لا أذكر الله. فهذا تناقض، هو قتل علي بن أبي طالب الذي هو من خيرة الصحابة وتعبد الله بقتله، وهذه الجريمة لا شك أنها من أعظم الجرائم، ولهذا حكم عليه المسلمون في ذلك الوقت بالقتل. وأي قتل حكموا عليه إنما هو من أبشع أنواع القتل، فقطعت يديه ورجليه ولم يتكلم، وأعمي بالمسامير المحمية الحارة بالنار ولم يتكلم، ولما وصل الأمر إلى اللسان تكلم وجزع، فقال: أكره أن أكون في الدنيا ميتا لا أذكر الله. ونقتصر على هذا القدر في مثل هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.